ثلاث حقيقة شبه سيدي يا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السيد الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن إسماعيل النسائي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلمه بكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه السنة الثانية وقبل تقليل من فضل باب تحرير الذهب على الرجال خالفه يحيى بن ابي كثير عن اختلاف من اصحاب علي هذا الحديث انه اخبر محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا عن مبارك بن يحيى حدثنا ابو شيخ الهنائي عن ابي حلمان بن معاويه عن حج جمع نفذ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه فقال لهم انشدكم الله انا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الدهر قالوا نعم قال وانا اشهد خالفه حق بن شداد رواه عن يحيى عن ابي الشيخ عن اخيه حلمان اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابو الصمد قال حدثنا حق بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو الشيخ عن اخيه حلمان بن معاويه عن حج جمع نفر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انشدكم بالله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبوس الذهب قالوا نعم قال وانا اشهد خالفه الاوزاعي على اختلاف اصحابي عليه فيه أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب على أوزاعي عن حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو شيخ قال حدثني حلمان قال حج معاوية ودعنا فلم الأنصار في الكعبة فقال أشهدكم بلا لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قال أنا أشهد أخبرنا بن صير بن وكعنا بن فرح على الفرج وهو صاحب التهديد الفرج عنا هي لما أبي نسخ ثم تنسخ في محمد المقبر قال حدثنا عمارة بن بشر عن أوزاع ناحية أبي كثير قال حدثنا أصحاب قال حدثنا حدثني حمان قال حج معاوية فدعا نفر من الأنصار في الكعبة فقال أشهدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب قالوا نعم قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد وأخبر عباس بن الوليد بن مدين عن عقبة عن الأوزاعي حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني ابن حبان قال حج معاوية ثم دعا نفر الأنصار في الكعبة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد أخبر محمد بن عبد الله بن الرحيم البرقي قال حدث عبد الله بن يوسف قال حدث يحيى بن حمزة قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني حمام قال حج معاوية فدعا نفر الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أبو عبد الرحمن إمامة وأحمد من يحيى وحديث أولى بالصواب أخبر إسحاق هل يمكن أن عمارة بالضم على الكون؟ نعم عمارة نحن عن ربيعة حافظ لك إزرائيل أبو يدى نعم سيدي أحمد بن يحيى قتادة من نسخ عمارة وقد السنة الكبرى قتادة السنة الكبرى قتادة مذكور وتحت الأشراف إذا الكبرى بدال عمارة قتادة أخبار أصحاب الأخبار قال أنت أنا بطل الشمير قال حدث البيهج بن فهدان فهدان قال حدث أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية قول الناس من المازي وأنصار فقال لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير فقال اللهم نعم قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا نعم خالف علي بن غراب رواه عن بيهت عن أبي الشيخ عن ابن عمر أخبر زياد بن أيوب قال حدث علي بن غراب قال حدث بيهت بن فهدان قال أبا أبو الشيخ قال سمعت ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا قال أبو عبد الرحمن حديث النضر أشبه بالصواب والله تعالى أعلم من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا بالذهب أخبر محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سهل بن سبيل عن قبل فتح حبان يذكر عنكم الفتح لعله مضبوط. لا حبان قال حدثنا سلم بن سرير قال حدثنا عبد الرحمن لا اكتب سرير قبل مجمع بن سرير اظن انا اظن ان سرير بس هو بنشوفه كمان قال حدثنا عبد الغدير بنشوفه حدثنا عبد الرحمن طرق عن سيدي عن فجر بن اسعد انه اصيب انفه يمنا بالكلاب ويعمل يعني التخفيف السيوفي في الجاهلية اتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ذهب. أخبرنا قتيبة قال حدث يزيد بن زبيع عن أبي الأشرف قال حدث عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن كريم كم سيدي شلون سيدي؟ مش بنسخة كده بس نشوفه نشوف ثلاث سنين قال وكان جده قال حدثني أنه رأى جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية قال فاتخذ أنفا في الفضة فأتبع عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب. الفتح لا معنا عدة مواضع مجمع من يمكن أن تتفقون إذا كان في الفتح في التقريب في الفتح لا لا مو زريق زريق أنا بظن هيك على كل ذهن المجمع من الدرس الماضي أدت نعم سيما وإذن صغير معنا ما أعتقد هو وغيره هذا مضبوط والفتح تقريب بالفتح الزر إذن سر الأذن الزريف أو بجوز يكون اختلاف بين النسائي بين غيره نعم في ضبط القصور القصور مضبوط عنه بالمضبوط. الرخصة في خاتم الذهب للرجال أخبر محمد بن يحيى بن محمد كثير حراني قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن عريان عن عيسى بن يونس عن الضحاك بن عبد الرحمن عن عطاء الخراسان عن سعيد بن سير قال قال عمر بن صهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب قال قد رآه من هو خير منك فلم يعبه قال من هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب. أخبر علي بن حجر عن إسماعيل عن كلام بن كلام عن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. أخبر أبو قتيبة قال حدثنا أبو الأحرف عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يمين قال قال علي بن حجر أنا حافظه بالياء يمكن هو بالباء بس هي بالياء يعني عنده بريم يحط يبين قال علي أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم زاد عن ونظام الضرور الفتح وعن الميات الحمر وعن الزيعة عنكم الفتح فقد في نعم التقريب نحن أكثر من ذهب أنا ما أعطي التقريب بس آخر حديث قبل الرخصة في خاتم الذهب الرجال يعني سخطة النسخ في الكوريين السامية كانت كيف الكبرى كذب لا ما قلنا كذب بكثرة بكثرة الراء والماء كذب في الكبرى أنا والله شفت لأنه أحيانا بالكبرى عم يكون في نسخ اختلاف نسخ أحيانا عم يكون مصلحة إما بالتقريب أو غيره. أنا سيدي حطيتها كوري بس لما ترجمه قال عرفجة بن أسعد من كرب بن سبعة نشوف الكبرى تحت الإشراف نشوفه بالكبرى بالتقريب خاتم الذهب. أخبر علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأنا أخبر قتيبة قال حدث أبو الأحوص عن أبي كمان هذا قرأنا. أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن زكريا عن إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميات الحمر عبد الرحيم ذاك شيء اختلاف عندكم؟ لا، بس هون عم نقول في النسخة النظامية اللي تبع قرات شيء نسخة عبد الرحمن ونسخة عبد الرحيم من نفس ال... أنا شوف التلازم في الجهة، أنا ما بحب أفكر الهام يشمل بي تعريفات عبد الرحيم كان مرة نسخه في الكبرى عبد الرحيم عبد الرحيم سلمان أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدث يحيى وهو ابن آدم قال حدث زهير عن إسحاق عن هبي وأن سمعه من عليه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة الذهب عن يمين الأبد والحمراء عن الثياب القدسية وعن بشيعة شراب ونصبع من الشعر والحنطة وذكر من الشدة خالف عمار بن جزير هو عن أبي إسحاق عن طعطعة عن علي أخبر محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدث يحيى بن آدم قال حدث العمار بن جزير عن أبي إسحاق عن طعطعة بن سوحان عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقدسية والميثل والجيعة قال أبو عبد الرحمن الذي قبله أشد أشبه بالصواب أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن طعطعة بن سوحان قال قلت لعلي انهك عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاني عن البداء والحنكة وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثل والحمراء أخبر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن إبراهيم دحين قال حدث مروان بن معاذ قال حدث إسماعيل بن سمية الحنفي عن مالك بن عمير قال جاء طعطعة بن سوحان إلى علي فقال نهانا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحجب والنقير والجيعة ونهانا عن حمرة الذهب ولبس الحرير ولبس القدسي والميثرة الحمراء والميثرة الحمراء أخبره قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سمية عن مالك بن عمير قال قال صعصعة بن سوحان لعلي يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والجيعة وعن حلق الذهن ولبس الحرير وعن الإثارة الحمراء قال أبو عبد الرحمن حديث مروان عبد الواحد وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل أخبرها أبو داود قال حدث أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبي عباس عن أبي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول لها الناس نهانا عن تختم الذهب وعن لبس القدسي وعن المعصفة المقدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا تابع الضحاك بن عثمان أخبر بن حسن داود المنكدر قال حدثنا فديك عن الضحاك عن إبراهيم بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القدسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن قراءة راكع أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا أبي يزيد عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم أن أباه حدثه أنه سمع علي يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة وعن راكع وعن لبس الذهب والمعصفر أخبر حسن بن قزعة قال حدث خالد بن حارث قال حدث محمد بن عمر يمكن عمل بن باز لاحي عن عبسي وعن إبراهيم يقول عن حدثنا محمد بن عمر هذا أولى عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه قال استمع سمعت علينا قل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول نهاكم عن خاتم الذهب وعن القدسي والمعصفر وأن لا أقرأ وأن أراك. أخبرني هارون محمد البكاني بن محمد بن عيسى وابن القاسم بن سمية قال حدثني المواقف عن نبع عن إبراهيم مولى علي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم تخذتم الذهب عن المعصفر عن لبس مقدسي بعد قراءة الركوع أخبر أبو بكر بن علي قال حدثني زيد بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نبع عن ابن حنيفة مولى ابن عباس أن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس مقدسي بالمعصفر وعن تخذتم الذهب أخبر إسماعيل ابو سعيد قال حدثنا بشهاب بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن سعد بن عبد مولى علي عن علي رضي الله عنه قال ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عند خطب الذهب وعبد السيف كاسكي وعن قراءه القران عن راكع وعبد السيف معصر ووفق ايوبي لان لبس بن مولى اخبرنا عن الحسين بن مسعود بن جعفر النيسابوري قال حدث حفص بن عبد الرحمن البلخي قال حدثنا سعيد عن ايوب عن نافع مولى بن العباس ان علي قال ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصر عن القاسكي وعن التخطب الذهب وان اقرا وانا راكع الاختلاف على يحيى بن كثير فيه اخبرني هارون عبد الله قال حدث عصام بن عبد الوارث قال حدث حق وهو الشداد عن يحيى قال حدث عبد السعيد الفدكي ان نافع اخبره قال حدث ابن حنين ان ابن حنين ان عليا حدث وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر هذا الذهب عن نفس القسمي فان اقرا وانا راكع خالف الذي المساعد اخبره كيف قال حدث بالاستحسي عمر بن سعد بن ابن سعيد الفدكي الشوق الكبرى سعد سعيد بالتقريب سعد هذا تفت الإشراف تفت الإشراف عمود المسلم تقريب عمر بن سعد سعد الفدكي سعد سعيد بس بالكبرى ناسي والتقريب كمان سعد لا سيدي عمر بن سعيد الفدكي الذي روى عن نافع هذا عمر بن سعد مو سعيد خلف الليث بن سعد اخبرنا ابن قتيبة قال حدث الليث عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن بعض موالي العباس عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معصفر والثياب القدسيه وعن ان يقرا وراكع اخبره محمود بن خالد قال حدث ابو الليث قال حدث معاذ الاوزاعي عن يحيى عن علي قال ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الحديث حديث عبيده هذا الشرك ابن خداش عندك بالتحكي محمود بن خالد كانه خطا عندك يعني هو عبد محمود بن خالد راجع أخبر عبد الوليد الله بن سعيد قال حدث حماد بن مسعد عن أشعث عن محمد عن هم مضبوط أو بيضة هي عبيدة هذا معروف عبيدة السلماني عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القدسي والحرير وخاتم الذهب أن أقرأ راكعا خلفه هشام ولم يرفع أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أسأل هشام عن محمد عن عبيدة كمان هم هي عبيدة نفسه عبيدة عن علي قال نهى عن ميازي الأرجوان الأردوان ولبس القصري وخاتم الذهب أخبار قتيبة قال أخبار أحمد عن أيوب عن محمد كمان هو فتح عن عبيدة قال لها عن ميازي الأردوان وخواتم الذهب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة أخبار أحمد بن حفص قال حدث أبي قال حدث إبراهيم عن الحجاج وابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بشير بن نهيك كمان مفتوحة مضمومة عند حطوبة فتحة بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطب الذهب أخبار يوسف بن محمد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث عن أبي الدياح قال حدثنا حفص الزيدي قال أشهد على عمران أنه حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير عن خطب الذهب عن الشرب في الخادم في الحناتم أخبر أحمد عن المسترح قال أبو عبد الوهم قال أخبرنا عبد الحمد عن بكر سوادة بس يمكن سوادة ما بدأ تشديد سوادة الشديد دائري عنا عن بكر سوادة أن أبا البختري حدث أن أبا سعيد الخدري حدث أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك جئتني وفي يديك جمرة من نار. سيدي بالكبرى وبالتحفي أبا النجيب. أبا البختري. نعم. بالكبرى النجيب. طبعا هي يعني هي إذا كان بالتحفي ضدها بهذا بس بعد كل حال نشوفها. يعني في كثير في مثلا الدرس الماضي في تقريبا نصف الطرق بالكبرى ونصف ما طلع بالكبرى. بالكبرى الجديده طبعا الجديده كلهم بيطلعوا لانه بيكونوا معدلين على زحف. شايف كيف لذلك لعله هذا يكون رأينا هون ابا النجيب هذا البختري بنشوف ما بعرف. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن أبي عازم عن رجل كان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يده رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال رجل ما لي يا رسول الله قال ألا تصح هذا الذي في إصبعك فقال رجل فضرب به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم قال لما اجت به قال ما بهذا امرتك انما امرتك ان تبيعه فتستعين بثمنه وهذا حديث منكر اخبرنا عمرو بن منصور قال حدث عفان قال حدث وهيب عن عمان في راشد عن سوري عن عطاء بن يزيد عن ابي ثعلبه الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم اصاب بيده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ما ارانا الا قد اوجعناك واغرمناك قال فوق موسى رواه عن سوري عن ابي ادريس مرسل أخبرنا أحمد بن عبد الزرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الشعب قال أخبرنا أبو إدريس الخولاني أن رجلا من أذكى النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتما من ذهب نحو قال أبو عبد الرحمن حديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان أخبر أحمد بن إبراهيم محمد القرشي دمشقي أبو عبد الملك قراءة قال حدثنا أبو ابن عائد قال حدثنا يحيى بن حفص عن أوزاعي عن سوري عن أبي إدريس الخولاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خادم من ذهب نحو أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد العزيز العمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سوري عن أبي إدريس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خادم ذهب فضرب إصبعه بخضيب كان معه حتى رمى به أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي المدوسي قال حدثني وركاني قال حدث إبراهيم بن سعد عن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم قال أبو عبد الرحمن والمراسيل وأشباه صلى الله سبحانه وتعالى أعلم مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة أخبر أحمد بن سليمان قال حدث زيد بن حباب قال حدث عبد الله بن مسلم من أهل مر أبو طيبة قال حدثنا عبد الله بن مريد عن أبي أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من الحديث فقال ما لي أرى عليك حلية طيبة شلون عن رضا الضريب طيبة بدون شكين وهي أن نشوف التقديم نشوف قال ما فقال ما لي أرى عليك حدية أهلنا فطرح ثم جاء وعلي خاتم من شبه فقال ما لي أجد منك بحرصا فطرح وقال يا رضا من أي شيء تتخذ قال من ورق ولا تتمه مثقالا وبركاني لأن احنا عندنا حافظ سكون من حفظة حلورة يعني في آخر حديث قبل مقدار ما يجعله صفة خادم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عبد الله بن عبد العزيز بن حنبل قال حدث عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن زوري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فصه حبشي ونقش فيه محمد رسول الله أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدث عن عباد موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبر يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عثمان قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتخذف به في يمينه فصه حبشي يجعل فصه من مائل كفه أخبر محمد بن خالد بن خدي الحمصي وكان أبوه خالد على قضاء الحمص قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وأبو عبد الملك العوصي الحسن بن صالح بن حي عن عاصم عن حميد الطويل حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكان فصه منه أخبرنا بكر بن علي قال حدثني أميت بن بسطان أو بسطان عندكم الكسر الضابط أميت بن بسطان قال حدثني معتمر قال سمعت حميدا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق فصه منه أخبر أحمد بن سليمان قال حدثني موسى بن داوود قال حدثني زهير بن معاوية عن محمد بن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فضة فصه منه أخبر حميد بن أسعد عن بشر وهو بن المفضل قال حدثني شعبان قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى أبوه فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما فاتخذ خاتما من فضة كأن أنظر إلى بياض في يديه ونبش فيه محمد رسول الله أخبرنا أحمد عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى آخره حتى مضى شطر الليل ثم خرج فصلى بنا كأن أنظر إلى بياض خاتمه في يده من فضة موضع يخاتم من اليد ذكر حديث علي مع عبدان بجعفر أخبار الضبيع بن سليمان قال حدثنا وابع عن سليمان وابن بلال عن شريك وابن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي قال شريك وأخبرنا أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. أخبرنا عن وائل كبرى بن مغفر ابن ما الكبرى كيف عن الكبرى بن مغفر أخبر النبي بن سليمان قال حدثنا وابع يقول في الكبرى أبي النهر نعم. أخبر محمد بن معمر عن البحراني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبان بن سلام عن أبي رافع عن أحلام جعفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخدم بيمينه لبس خاتم حديد ملوي عليه أو منوي عليه بفضة. أخبر عبد المعري عن أبي عتاب سيد محمد حاوى أنبأنا أبو داود قال حدثنا أبو مكين قال حدثنا إياس بن الحارث بن المعيقين عن جده المعيقين أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة قال وربما كان في يدي فكان معيقين على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الصفر قبل أبو مكين الثاني. لا وأبانا وداود قال حدثنا أبو مكين هتكون سهل بن حمام في الكبرى هذا أول حديث لبس خاتم ملوي عليه في الكبرى ربما عليه عن حدثنا موجود الاستاذ موجود سهل بن حمال في الكبرى يقولون كانه ناقص او بجوز بالمجتبى او بجوز ضعفه وبعدين ابا انا ابو داود قد حدثني كمان قد اخبرنا هون لا يلي ابنا ابو داود اخبرنا هي لان الاستاذ اخبرنا هون عنا ابا انا إذا عندنا هون في اختلافين في هذا الإسناد أول اختلاف وأنبأنا أبو داود وأخبرنا أبو داود في الكبرى طبعا الكبرى ما مو الضروري هي الكبرى الأصلية لأنه في كثير ناس بيشتبهوا على النصوص قال حدثنا كمان سهل بن حماد أبو مكين قال حدثنا أبو مكين في أبو عبد قال حدثنا إياس بن الحارث بن معيقي عن جدي معيقي هاي قرأنا لبس خاتم الصفر أخبرني علي مع محمد بن علي المصيص أو المصيص تشبه الوجهين قال حدثنا داود المنصور من أهل ثغرين ثقة قال حدثنا ليس بن سعد عن عبد بن الحارث عن بكر بن سواد كمان هنا بشد جمال التشديد سواد عن أبي البغدادي كمان عن أبي النجيب هو كمان الكبرى أبي النجيب كمان عندنا أبي البغدادي في الكبرى عم يقول أبي النجيب عن أبي سعيد الخدري قال أخبر رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم في الذهب وزبة حرير فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك أهلك فأعرضت عني فقال إنه كان في يدك جمرة من النار قال لقد جئت إذا بجمر كثير قال إنما جئت بي ليس بأجزاء عنا انفجار الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا قال فماذا أتخذت قال حلقة من حديد أو ولد أو صفر أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن نفسه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة فقال من أراد أن يسوق عليه فليفعل ولا تنقص على نقشه أخبرنا في داود سليمان بن سيف الحران قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا عبد المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ورقش عليه نقشا قال إن قد اتخذ خاتما ورقش في نقشا فلا ينقش أحد على نقشه ثم قال أنس فكأني أنظر إلى وبيسه في يده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقص على خواتيم بكم عربية أخذهم جاهد موسى هو باسمه ببغداد فحدثنا شيخ قال فأنا العوام حوشة بعد الذهاب إلى راشد عن أنس بن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيء بنا المشركين ولا تنقصوا على خواتيمكم عربية. النهي عن الخاتم في السبابة أخبر أحمد المنصور قال حدث سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي فلله هذا الهدى والسداد نهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه وأشياء يعني في السبابة والوسطى. أخبر محمد المسلم ومحمد الشاب قال حدث عبد الرحمن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم في هذه وهذه يعني السبابة والوسطى ولفظ بنت المسلم. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدث بشر قال حدث عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني ونهاني أن أضع الخاتم في هذه وهذه وشبه بشر السبابة والوسطى. قال وقال عاصم أحدهما نزع الخاتم عند دخول الخلاء. أخبرنا محمد السعيد إبراهيم عن سعيد بن عامر عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند دخل الخلاء نزع خاتمه. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا المعتني قال سمعت عبيد الله عن نافع بن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وجعل فصه من قبل كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال لا ألبسه أبدا وألقى الناس خواتيمهم. أخبرنا أن إسماعيل بن مسعود قال حدث خالد عن عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم الذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد هذا لعله كنت من ناجح قال حدث سفيان عن أيوب بن موسى النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخدم خاتم الذهب ثم طلعها ولبس خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينبغي لاحد ان ينقش على نقش خاتمه هذا ثم جعل قصه في بطن كفه. اخبر محمد بن معاذ قال حدثنا ابو عاصمه بن علي عن المعمل بن زياد قال حدثنا مغيره ادخل مغيره بالكبرى مغيره يعد في العنى المعمل حتى المغيره عن مغيرة بن زياد قال حدثنا نافع عن النمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ثلاثة أيام فلما رآه وأصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فنال بما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتوا في يد أبي بكر حتى ماتوا في يد عمر حتى ماتوا في يد عثمان ست سنين من عمله فلما كسرت عليه الكتب دفعه ست سنين. إذا رجل من أنصار فكان يختم به فخرج أنصاري إلى قليل من عثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن أبي هشام النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب وكان فصه في بطن كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمه فاتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. الجلاجل أخبر محمد عثمان بن أبي صفوان الثقفي بن ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع ثالث فمر بنا ركب لأم البنين مع أشراف فحدث نافع عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة وركب معهم زلزل كثر مع هؤلاء من الزلزل. أخبر عبد الرحمن محمد بن سلام الضابط الطرسوسي في أرض الطرسوسي يعني مثل عبد الجعال بدأت الضم والسكون فتحة الطرسوسي قال حتى يجيب مهارون قال أنا نافع بن عمر جمح عن بكر بن موسى قال كنت مع ثالث عبد الله فحدث سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب ملائكة جلوس فقتل فيها جلجل. أخبر محمد عبد الله المبارك قال حدثنا هشام مخزوم قال حدث نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبي رفعه قال لا تصحب ملائكة جلوس فقتل فيها جلجل. أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدث الحجاج عن ابن جريج قال أخبرنا سليمان بن بارمبيه مولى آدي نوفا لأن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه جلد ولا جرس ولا تسحب الملائكة أفقة فيها جرس. فكذلك محمد بن علاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق بن الأحوص عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني نفس الثياب فقال ألا كما أنا؟ قلت نعم يا رسول الله من كل ما. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. أخبر أحمد سليمان قال حدثنا أبو معين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا كما أنا؟ قال نعم من كل ما. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل المدد والخيل والرقيق. قال فإذا أعتك الله مالا فليرى عليك أسر نعمة الله وكرامته. ذكر الفطرة. أخبر المسلمين قراءة قال حدث عبد الرحمن أحمد إسرائيل لفظ هذا باوي المجتبى بالسني عم يحدث عن النساء. قال أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدث المعتمر وابن سليمان قال سمعت معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: قص الشارب وتقليم الأطفال والاستحداد والختان. إحفاء الشعور والوفاء. يحيى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. حلق رؤوس الصبيان أخبر إسحاق منصور قال أبان الوقت الجليل قال حدث الأدي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب وحدث عن عبد الله بن جعفر قال أما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل جعفر ثلاثة أن يأتي يوم ثم أبان فقال لا تبكوا على أهلي بعد اليوم ثم قال ادعوا إلي يا بني أهلي فجيء بما كأن أفرخ فقال ادعوا إلي الحلاق فأمر بحلق رؤوس المعتصم. لكن ما يعني الحسن بن سعد بن محمد بن أبي يعقوب عبد الله بن جعفر سمعت محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد يحدث عن عبد الله بن جعفر. وفي بعض النسخ يقول أنه بعد محمد بن أبي يعقوب يوجد الحسن بن سعد. ذكر النهي أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه. أخبرنا أحمد معبد قال أبانا حماد قال حدث عبد الله النافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. أخبرنا إبراهيم بن حكم قال حدث الحجاج قال ابن جريج أخبر عبد الله النافع أنه أخبر أبو سمعة أن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا محمد بشير قال حدث عبد الله عن عمر النافع النافع عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. أخبر محمد بشير قال حدث يحيى قال حدث عبد الله قال أخبر عمر النافع عن نافع وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. اتخاذ الجمة. أخبرنا علي بن حسين عن أمية اتخاذ شعبة عن أبي إسحاق عن براء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريضا ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته بحلة حمراء ما رأيت أحسن منه. أخبر حجر سليمان عن مكيع سفيان عن إسحاق عن براء قال ما رأيت مدي جمة أحسن في حلة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يضرب منكبيه. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال كان شعر رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الجنين. أخبر محمد معبر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى مدينه تسكين الشعر. أخبر علي بن خشقر قال أبانا أوزاعي عن حسان رضي الله عنه بن موكل عن جابر بن عبد الله أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا دائر الرأس فقال أنا يجد هذا ما يسكن به شعره. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن كثير عن أبي قتادة قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحشد إليها ما يترجل كل يوم. فرق الشعر. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدد شعره وكان يمسكون يفنقونه شعوره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يقبل فيه شيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. التغزل. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن الزبير عن عبد الله بن بريدة أن زر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإفة الإنسان سئل على أسلوب ليلة كان تبدأ عليه هو ليلة محفوظة بدون أليف أدخل في أليف سئل أسلوب ليلة عن الإحرام قال منه الترجل التيامن في الترجل أخبر محمد عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبر الأشعث قال سمع جابر يحدث عن مسوع عن عائشة وذكر أن رسول الله فكان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله الأمر بالخضاب أخبر إسحاق الإكرام قال حدث أشبعنا سوري عن يعني سلمة سليمان يسار النار وسمع أبا هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدث خالد وأبو الحارث قال حدثنا عبدرة وأم سالم عن أبي الزبير عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة ورأسه لحيته كأنه صغار فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا أو يخطبوا أو يخطبوا في الفتح مفتوحة هنا السلام بضبط بالضبط السلام يعني أنا شكل السلام بضبط بالفتح في فتح المسلم تصفير اللحية أخبر أحد الحكيم قال حدث أبو قتيبة قال حدث عبد الرحمن عبد الله بن دينار عن زيد أتابع عن عبيد قال رأيت ابن عمر يصفر لحية فقلت له بذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحية تصفير اللحية بالورد والزعفران أخبرنا عبد الرحيم قال أتانا عبد محمد قال أتانا ابن أبي رواد عن نافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال الذبية ويصفر لحيته بالوصف الزعفران كان ابن عمر يفعل ذلك الوصف الشعر أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية روى على المنبر في المدينة وأخرج من كمه قصبة من شعر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا وقال إنما هلك بني إسرائيل كان اتخذ نساؤهم كهذا أخبر محمد المسلم محمد بشار محمد جعفر قال حدث أشعب عن عبد بن مرة عن سعيد بن مسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ قبة الشعر قال ما كنت أرى أحد يفعله إلى اليهود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاه فسماه الزور وصف الشعر بالخرق أخبرنا عمرو بن يحيى بن حارث قال حدث محبوب بن موسى قال أباء بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن المسيب عن معاوية أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور قال وجاء بن خرقة بن سوداء فألقاها بين عينيه فقال هو هذا تجعل المرأة في رأسها ثم تفتدر عليه أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدث أسوء موسى قال حدث أحمد بن سلم عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور والزور المرأة تلف على رأسها عندي بقى وصف الكسر هذا بالضم نشوفه بالقاموس يعني أنا بالضبط لعن الواصل أخبرنا عقيد بن سعيد قال حدث أنا علي عن عقيد لا نافع عند عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة علي لما يحيى سيدي نحن عنا يحيى بالكبرى مازال علي يحيى عندكم عفوا هي الكبرى يحيى التقصص يا الكبرى شنو مثلا ضايع عنا لعن الواصلة لا يعني أنا بس يدي أبي أبلو في الباب يعني الباب الذي قبله نحن بينه في لعن الواصلة بجوز يكون يعني هو موصف وأبا نعرف طبعا بس في التحفة مكتوب يحيى بدل علي اللي هنا نقول وقع في جميع النسخ علي بدلا من يحيى والتصويب من مصادر التخريج ويحيى هو بن سعيد القطان لعن الواصلة يعني عم يقول وقع في كل نسخ علي النسخ النسائي هو صوبوه من يحيى لعن الواصلة والمستوصلة أخبرنا محمد مسلم قال حدثني يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنت لها لي عروس إن لبنت لي عروس وإنها اشتكت فتمزقت في بعض صحيح البخاري فتمزق في بعض حديث ذلك كما في الفتح فتمزق شعرها فهل علي جناح ان وصلت لها فيه؟ فقال لعن الله باطل ومستوصل. كيف عنكم الزائل ما براء؟ فتمزق. لعن الراشد او منتشم اخبرنا اصحاب ابراهيم قال انبانا محمد بشير قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصله والواشمه والمنتشمه. لعن النصاب والمتفرجات اخبرنا محمد بشير قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن رسول الله عن عبد الله بن عبد الله قال لعن الله المتنفصات والمتفرجات الا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا احمد سعيد قال حدثنا ابن جبير قال حدثنا ابي قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفرجات والمتنمصات المغيرات لخلق الله عز وجل. أخبر محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لا عن الله المتنمصات والمتفرجات والمتوشمات المغيرات لخلق الله. فأتت امرأة فقالت أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال وما لذا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر محمد المسلم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبان سليمان الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفرجات ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التزعفر. أخبر إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. أخبر محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جيلة. الطيب. أخبرنا إسحاق قال أنبأنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. أخبر عبد الله عبيد الله بن فضالة إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي شعبة عن أعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل ضبط وجد أيضا محمل طيب الرائحة. أخبر أصحاب إبراهيم قال أنبأنا جميعا بن عجلان عن بكير حاء وأنبأنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا بكير بن عمران بن أشج عن مسلم بن سعيد عن زينب بن بائد عن لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلتمس طيبة. أخبر أحمد بن سعيد قال حدثنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن أشج عن مسلم بن سعيد أخبرت زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا بالكبرى في إثبات الاعتنسي. نعم هكذا كانت في الكبرى في إثبات الاعتنسي فالصورة الصغرى ما فيها. وحدثنا قتيبة قال حدثت ليس عن أبي مني أبي جعفر عن بكير بن عمران بن أشج عن أسد بن سعيد عن زينب الثقفية من النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكن ما خرج في المسجد فلا تقربن قتيبة. أخبر محمد بن هشام بن عيسى قال حدثنا عن علقمة الفراري عبد الله الفروي كيف مضبوط عندكم أيضا على حدث زيد بن خصيفة عن يوسف بن سعيد عن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي من رأى من أصاب الذخورة فلا تشرب معنا العشاء الآخر. ذخورة يمكن يكون ذخورة أنا نسيت لكن أنا مضبوطة بالضبط. يقرأ أطيب الزيت أخبرنا أبو أبو بن إسحاق قال حدث عبد الرحمن بن عوزان قال أنبأنا شعبة عن خليل بن جعفر المستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أظن هو الذي يذكر المستمر لي بس أنا المستمر بالمغفى قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الزيت. تحريم الاستزاد اخبرنا علي الامر بن علي قال حدثنا يحيى بن زيد بن معتب بن يوسف تفضل قال حدثنا عن عبيد محمد عن سعيد بن عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل أحن لإناث أمة الحرير وذهب حرمه على وجوبها. النهي عن لبس خاتم الذهب. أخبرنا محمد أولاد بن نضرين قال حدث محمد قال حدث أشواء بعد أدرك المحاسن حفص عن أبلاد صليل عن ابن عباس قال نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأن راكح. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدث يحيى عن ابن عجلان قال أخبر إبراهيم عن زيد بن علي عن به عن ابن عباس عن علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأن راكح وعن القدسي وعن المعصفر. أخبر عيسى بن محمد عن ليث عن يزيد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبد الله عن حميد أن أباه حدث أبو سمع عليه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب عن النبوس والقدسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع. عن ابن القاسم حدث المالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حميد عن أبي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة الركوع. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا حفص عن يحيى حدثنا عمرو بن سعد الفلكي أن نافع أخبره هذا بوافق هون طلع سعد بن طلع سعد أن نافع أخبره حدثنا ابن حنين إذا كان صدم بالبياض الخامس يظهر أنه شيخ يعني وعالم فهذا لا يجوز، أما على الإطلاق ما يحتوي. بالنسبة للزواج في المذاهب مكروه لكن أجبره عن بعض أعيان الصحابة وغيرهم أنه كان يسبقون الزواج. هون اللي بيحب 160 على الخدمة عبر الساعة فدى كيدي سعيد مكتوب وانا مكتوب سعيد عند الحديقة المنى ويعبى من ليك عن صفحة 169 اختلاف على يحيى ابن أبي كثير ليك عمر ابن سعيد فدى كيون عمر ابن سعيد فدى كي أنا نفي عن أخبره حدثا بن حيان أيضا الإسلام حدثا عن الصمت عبد الوارث حدثا عن حمد عن يحيى حدثا عن عبد السعد الفدى كي أن نافع أخبره حدثني ابن حيين ابن حينين أن علي حدثه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر عن خاتم الذهب ولبسه القدسي وأن أقرأ وأن راكع. أخبرنا يحيى بن جلوس قال حدث إسماعيل قال حدثني أحمد بن كثير محمد بن إبراهيم حدث عن ابن حيين حنين عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس ثوب المعصفر وعن اتخذت بخاتم الذهب عن لبسه القدسية قال أقرأ القرآن وأقرأك أخبرني إبراهيم يعقوب قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى أخبر خالد بن معدان أن ابن حنين حدث عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب المعصفر وعن الحرير وأن أقرأ وأقرأك وعن خاتم الذهب. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال في نظرة أنس عن بشير بن نهيب كما نهيب لا بشير بن نهيب كما نهيب اللي نسخ بسخته فضلحها من بوشير إلى بشير بن نهيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. أخبر أحمد حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الملك بن أبي عن بشير بن نهيب عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخدم الذهب. صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بخشة. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن إبراهيم بن دينار عن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم فإني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمه. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر قال كان نقش خاتم وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. أخبر عباس بن العظيم قال حدث العثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن زهير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله. أخبر حميد بن مسعد عن بشر وفضل قال حدث شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل إلى الروم فقالوا لا ألف عندنا لا ألف التفرقة. فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتم الفضة كأني أنظر إلى بياض في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخبر قال قتيبة قال حدثنا هو عن يونس عن الزهري عن أنس عن الصفاق وعصى اتخذ خاتم الملك الفصل وحبشي. أخبر قاسم بن زكريا قال حدثنا عمير هو عن حسن بن صالح عن عاصم عن حبيب عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فضة وفصله منه. أخبر إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ لهم. قال حدث إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنع خاتم ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحدا. موضع هذا الخبر عن موسى قال حدث عن وارد عن التعزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما فقال إن قد اتخذ خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش علي أحد وإني لا أرى بليقه في حين صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر محمد بن عامر قال حدث محمد عيسى قال حدث عباد بن عوام السعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذه في يمينه. أخبر حسين وعيسى بن الإسلامي وضبط بالوجهين قال حدث سلم وقتيبة مشروع عن قتادة عن أنس قال كان يأتي إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. أخبر بكر بن نافع قال حدثنا نهج بن أسد قال حدثنا حماد قال حدث ثالث أن أستاذ أنس عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيس خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. أخبر محمد بن الشام قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال سمعت علي يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن خاتمه في السبابة الوسطى. أخبرنا هناك السبيع عن أبي أحرص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها. موضع الفصل. أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه بخاتم من ذهب ثم طرحه وليس خاتما من ورق ونقش على محمد رسول الله ثم قال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتم هذا جعل فصله في بطن كفه طرح الخاتم وترك لبسه. أخبر محمد بن علي بن حق قال حدث عن سفيان بن عمر قال حدث مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه. أخبر قتيبة قال حدث ليس عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فطلع الناس ثم أنه جلس على المنبر فنزع وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم فجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيما. أخبر محمد سليمان قراءة عن إبراهيم بن سعد عن بشار عن أنس أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق يدا واحدا فصنعه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن بشر عن أبي بشر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم ذهب وكان جعل فصه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم ذهب فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم فاتخذ خاتم فضة وكان يخدم به ولا يلبسه. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا محمد بشر عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب وجعل فصه من أيدي بطن كفه فاتخذ الناس خواتيم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فأدخله في يدي ثم كان في يدي أبي بكر ثم كان في يدي عمر ثم كان في يدي عثمان حتى هلك في بئر أليس. ذكر ما يستحق لبس الثياب ونكره منها. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدث محمد بن يزيد قال حدث إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق عن الأحرف عن أبي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعرف سيئة الهيئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء قال لا في كل ما قد آتاني الله فقال إن كان لك مال فليغنى عليك. أقوم إلى الصلاة إن شاء الله. نواصل بداية الأحاديث المباركة في سنة النساء ذكر النهي عن لبس الثياب. أخبر إسحاق بن منصور قال أبانا عبد الله بن نمير قال حدثنا وبيضاء ما تعملنا طبعا من الخطر أنا رأى كل سيارة مباع وإنها باب النجي الصبر قلت يا رسول الله اشتريت هذا بيد سمعة الرد إذا قدم عليك فقال رسول الله صلى إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منها بحلل فكتان منها حلة فقال لا يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكسوكها لتلبسها إنما كسوتكها لتكسوها أو لتبيعها فكساها عمر وأخذ له من أمه تشبكا ذكر الرخصة للنساء في لبس السيارة أخبر حسين وحرص قال حدثت عيسى بن يونس عن عمر بن الزبير عن أنس قال رأيت على زين بن في كريم الأثر قميص حرير السيارة أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية حدثنا الزبيدي عن الزهري عن مالك أنه حدثني أن رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد السيارة والسيارة المضلع بالقد أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل وأبو عامر قال حدث شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح هون مكتوب الخيط بس هي الحنفي الصحيح لعله في نسخة الحنفي اللي نسخ ضبط النسخ في الخيط يسوي الحنفي يقول سمعت عليه يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال أما إني لم أعطيكها لتلبسها فأمرني فأطفتها لسائي ذكر النهي عن اللبس بالسبرق أو الألف السبرق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبان عبد الله بن الحارث المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان عن أسالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر الحديث أن عمر خرج تبع حملة السبرق تباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلق له ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلالة في حلل منها فكسى عمر حلة وكسى علي حلة وكسى أسامة حلة فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعث البيت فقال بيعها واقض بها حاجتك أو شققها حمرا بين نسائك صفة الاستبرق أخبر عبد موسى قال حدث عن فوارس قال حدث يحيى وابن أبي إسحاق قال سالم ما الاستبرق قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر مع رجل حلة سلس فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه وساق الحديث ذكر النهي عن لبس الديباج أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى ممكن تكون يزيدا وأبو فروة عن عبد الله بن عقيم شلون بن الكبرى هذا الأسماء ذكر النهي عن لبس الديباج قال محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن زياد عن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي ليلى ويزيد بن ابي زياد عن ابي ليلى مضبوط بالفتح يزيد نعم ابي زياد هي عبد الوث النسخ في مضبوطه بالضبط ويزيد بن ابي زياد ابن ابي ليلى هو خالق الله بعد نشوف بعد عن ابي ليلى وابو ثروه عن عبد الله بن عقيل. هذا هو ابو ثروه صحيح. عن عبد الله بن عقيل قد استسقى حذيفه فاتاه دهقان بماء في اناء فضه فحذفه ثم اعتدى اليه مما صنع به وقال اني نهيته وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشرب في ماء الذهب والفضه ولا تلبس في درج الحرير فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخره. بالضم والكسر عند مفروضه. لبس الديباج المسجود للذهب اخبار حتى المخزعه عن خالد وهو ابن الحارث والضابط ايضا السندي بكسر الذهب والضمها. أخبرنا حتى المقزعة عن خالد وهو بن حارث قال حدثنا محمد بن عمر عن واقف بن عمر بن سعد بن معاذ قال دخلت على رسول الله حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال لمن أنت؟ قلت أنا واقف بن عمر بن سعد بن معاذ. قال إن سعدك أنا أعظم الناس وأطول، ثم بكى فأكثر بكاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيل لصاحب دومة، بعث فأرسل إليه بجلدة دباج مسوجة فيها الذهب، فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديب سعد في الجنة أحسن منها تماما. ذكر نسك ذلك. حدثني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن الزبير قال أخبرنا ابن الزبير أن سمع جابر يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء، وأن مضبوطة بالكسب هي قباء صح، أظن قباء دباج هدي له، ثم أمسك أن نزعه فأرسل به إلى عمر فقيل له قد أوشك أن نزعته يا رسول الله؟ قال نهاني عن جبريل عليه السلام. فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتني؟ قال إني لم أعطيكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه. فباعه عمر بألفي درهم. التشديد في لبس الحبيب أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخبار قتيبة قال حدثنا حماد عن سالم بن سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم لبس الحبيب في الدنيا فلم يلبسه في الآخرة. أخبار محمود بن غيلان قال أنا نظر الشميل قال أبان شرطة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإن ثبت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخبر عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أبانا حرم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمران بن حفاظ أنه سمع أنه سأل عبد الله بن عباس عن لبس الحرير فقال سل عائشة، فسألت عائشة فقالت سل عبد الله بن عمر، فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. لأن سيدي فتأذى أنت بالضم شو بتصير؟ يصير في إسناد منقطع للنساء، لأن النساء ما أدرك به، وهو هون قال ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى، يعني يروي عن أبي ليلى صحيح، بس أنا بشأن رجاء وصل الإسناد، لما تقول عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى كأن الاثنين رووا عن ابن أبي ليلى، لما تقول ويزيد بن أبي زياد هذا اسمه معلق صار من معلقات النساء. والنسائي على علمي طبعا ما عندي علم واسع، على علمي ما في معلقات كثيرة كما في البخاري بخطي، وعندي بطبعتي بنسختي كثير مضبوطة بالضم بيكون عن فلان، وهي ببعض النسخ الأخرى تكون مضبوطة بالجر عن فلان، لاحظت عن فلان بيكون متصل الإسناد، وفلان ما بيكون متصل الإسناد إذا قدمها هكذا. نعم أظن أن نحن وصلنا. أخبرنا سليمان بن السلم قال أن أنا نضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشري بن المحتفظ شايف كيف هون سيدي وبشري، لأنه هو اللي ضابطه بالكسب، يعني عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له. أخبرنا إبراهيم ويعقوب قال حدثنا ابن عمان سنة 700 قال حدثنا صعب بن الحزم عن قتادة عن علي بن باب قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها هذا ابن عمر فاتبعته فتسأله واتبعتها أسمع ما يقول قالت أفتني في الحرير قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر النهي عن الثياب القدسية. أخبر سليمان منصور قال حدث أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن بلاء بن عازب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن مياسر والقدسية والاستبرق والدباج والحرير. الأخصص في لبس الحرير أخبر أسحاق بن إبراهيم قال أبانا عيسى بن يونس قال حدث سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن عوف الزبير بن عوام في قبص حرير من حكة كانت به ماء. أنا كاتب على بالكسر أدي اسمه حكة وهي مربوطة بالكسر عندنا والقضاء أيضا بالجنة هذا من القاموس. أخبرنا الصوف علي قال حدث خالد قال حدث سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن الزبير في القمص حرية كانت فيهما يعني لحكة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا جريع سليمان الثاني عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عتبة في فرقة فجاء كتاب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان في أسبوعيه بلتين تبيان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيارسة حتى رأيت الطيارسة. أخبرنا عبد الحميد محمد قال حدثنا مخلف قال حدثنا مسعر عن وربة عن شعري عن سويد بن غفلة حاوى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال حدث إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع. لبس الحلم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قرأت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء متبجلة لم أرى قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه ولغة لعل يصح أجمل منه أيضا. لبس الحبرة أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. ذكر النهي عن لبس المعصفر أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن أحب أبي كثير محمد بن خالد بن معدان أخبره أن زبيلا بن نفيل أخبره أن عبد الله بن عمرو أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. أخبرنا الحاج بن سليمان عن أبي رواد قال حدثنا لجريج عن ابن طاووس عن أبي عن أبلان بن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصفرا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك. قال أين يا رسول الله؟ قال في النار. أخبرنا عيسى بن محمد قال أبانا ليس عن زيد بن أبي حبيب أن أبانا بن عبد الله بن حنين أخبره أن أبانا حدثه أنه سمع به يقول نهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الدهر وعن لبوس القذفي والمعصفر وقراءة القرآن عن ذلك. لبس الخضر من الثياب أو الخضر من الثياب أخبر عباس محمد قال أبان بن روح قال حدث جليل محزم عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن رقيف عن أبي نجدة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الثوبان. أخبر لبس البرود أخبرنا عن يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن مسلم عن نحيا عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرض قال شكونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. أخبرنا قتيبة قال أنا يعقوب عن أبي حجر عن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هذه الشملة منسوج في حاشيتها. فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إليها فخرج إلينا وإنها لا إدار. الأمر بلبس البيض من الثياب أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة وحدث عن أيوب بعد بخلاف سعد بن المهذب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال يحيى لم أكتبه قلت لين قال استغنيت بحديث ميمون بن أبي شديد لعدد كل عموما من يوم بصدق ميمون ميمون بن أبي شبيب لأنه عند مفتوحة ميمون بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة. أخبر قتيبة القتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن الانقلاب عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياءكم وكفن ثياب موتاكم فإنها من خير ثيابكم. لا منسوج في حياتي أنا أدي بالجين في حدا عنده منسوخ لا عندما لبس الأقبية أخبار قتيبة بن سعيد قال حدث ليس عن أبي مليكة عن نسبة بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية لم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعوه لي قال فدعوته فخرج إلي وعليه كمان لبدة الضغط قباء منها فقال كمان ضابط بالتشديد خبأت هذا لك فنظر إليه فلبسه مخمبا يعني قباء وخبأته هيك أظن هيك الضغط يكون. لبس التلاوي أحدثنا محمد الشاب قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات فقال من لم يجد إدارة فليلبس السراويل ومن لم يجد عليه فليلبس خفين. التغريب في جبل الإزار أخبر معه بن بيان قال حدثنا بوهب قال أخبرنا يونس عن الشهاب أن سألني من أخبره أن عبد الله بن عمر حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يشق إداره من الخلافة من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأمر إلى يوم القيامة. في مضبوطة خسفة ومضبوطة خسفة وبالقراءة كمان قرئت للوجهين لولا أن الله علينا لخسف بنا لخسف بنا غير حفظ كله قرأوا لخسف أظن إلا الوجه. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع وأنبأنا سعيد بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاب ثوبه وقال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاب ثوبه من مخيلة فإن الله عز وجل لن ينظر إليه يوم القيامة. موضع الإزار أخبار إسحاق بن إبراهيم محمد بن قدامة عن جريع الأعمش عن أبي إسحاق المسلم بن مزيل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الإزار إلى أطراف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار واللفظ لمحمد ما تحت الكعبين الإزار. أخبار إسماعيل بن مسعود قال حدث خالد وأبو الحارث قال حدث هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبو هريرة يقول قال سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. سيد الكبرى والضفة ابن يعقوب الكبرى والضفة ابن يعقوب وذات أبو يعقوب حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبو هريرة عن الغرفة الكبرى وفي التحفة ابن يعقوب. أخبر محمد بن غيلان قال حدث أبو داود قال حدث شعبة قال أخبر سعيد المقبوري وقد كان يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إسباب الإزار أخبر محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدث الشمسي قال حدث شعبة عن أشعث قال سمعت سعد بن الزبير عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسجد الإزار. أخبر بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان بن مهران الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته ومن ضبط الفتح فيه كالكسر أو لا سلعته بالحادث الكاذب. السلعة هي مثل الورم الذي يخرج في اليد أما هي السلعة الله أعلم. لا مستعدي كما مضبوطة بالفتح بس يمكن مسهر أصح إذا كان مسهر بيحب على وزن مصباح بس هي مسهرة سلمان بن مسهر. أخبار محمد بن رافع قال حدث حسين علي عن عبد العزيز بن أبي رواب عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والخميس والعمامة من جاب منها شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أخبرنا علي بن حشر قال حدث إسماعيل قال حدث موسى بن رفاعة سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاب ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يستبقي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. زيول النساء أخبرنا نوح بن حبيب قال حدث عبد الرزاق قال حدث معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاب ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بزيولهن؟ قال ترخي شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه. حدثنا عباس بن الوليد بن مسيح قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة أن ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيول النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. قالت أم سلمة إذا انكشف عنها. قال ترخي ذراعا لا تزيد عليه. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن تحت الجبهة. عن سفيان قال حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر قالت أم سلمة فكيف بالإساء؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تبدو أقدامهن. قال فذراعنا يزيدنا عليه. أخبرنا عن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا النضر قال حدثنا المعتمر وابن سليمان قال حدثنا رضوان نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجول المرأة من ذيبها؟ قال شبرا. قالت إذا ينكشف عنها. قال ذراع لا تزيد عليها. النهي عن اجتماد الصماء أخبر قتيبة عن أقول أنه جعل في المسوعة بين محمد بن عبد الأعلى والمعتمر النضر وبالتحفة ما فيه. هذا آخر حديث أخبر محمد بن عبد الأعلى شو بعد؟ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبد أيوة. إذا بالكبرى موجودة بس هي بالكبرى الشرط الصحيح. يعني من النظر كأنه زائد محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر وابن سليمان. النهي عن اشتمال السماء أخبار قتيبة قال حدث الناس عن بشار عن عبيد الله بن أبي سعيد قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أخبار حشيم بن حريص قال أباء سفيان الثوري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. النهي عن الاحتباء في ثوب واحد حدث قتيبة قال حدث ليس على أبي سعيد عن رسول الله صلى الله نهى عن اجتماد الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد. لبس العمائم الحبقانية أنا ضابطة من الحبقانية بسكون الراء كمان السندي ضابطة بالسكون والسيوط ضابطة بالسكون حبقانية. إذا كان عندكم مضبوطة بالفتح نشوفها بالخامس لأن هنا السيوطي والسندي ضابطين بسكون الراء. أخبر عبد الله محمد قال حدثني عن الرحمن قال حدثنا سفيان عن مسار بن الراق عن جعفر بن عبد بن حريث عن أبيه قال رأيته على النبي صلى الله عليه وسلم مكان حبقانية. لبس العمائم السود. أخبار قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثنا أبو سليم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. أخبر عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عمار بن جهني عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الفتح وعليه عمامة سوداء إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. أخبر محمد بن أبان قال حدثنا أبو سليم عن مساوير بن الراء عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبي قال كأني أنظر الساعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين الكتفين. عندي حط جعفر بن عمرو بن قريش مو بن أمية اسمه حط شيء هون جعفر بن عمر بن أمية أبو اسمه عمر بن أمية الضمري ابن حريث حاطه لا هذا غير راوي. جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبي عمر بن أمية الضمري الصحابي أنا هذا فضي شو عن ذلك إيه؟ أنا بشك بذلك لأنه في كثير أحاديث مروية عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري في كثير أحاديث لذلك هي مراجعة بشوفها. أنا ما حأصر على رأيي بس أشك فيها غاية الشك لأنه جعفر بن أمية عمر بن أمية الضمري عن أبي عمر بن أمية الضمري مشهور بين الصحابة هو الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ جثة سيدنا خبيب بن عدي وفي أحاديث أخرى وردت عنها. جعفر بن عمر بن حريص ما أظن أنه من هذه الطبقة. عند عمر بن حريص من أمر الله في عمر بن حريث صحابي بس هو من صغار الصحابة يعني معظم روايته عن الصحابي وقد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم هيك ضابطين أنا إذا بالقاموس مضبوطة بالفتح اختلف الزادات لدى العلماء في ذلك نقول ضبطها في القاموس والنهاية بالفتح معلش أنا عشان أوضح لكم يعني ما القاموس إمتى توفي؟ توفي للقرن الثامن الهجري. السيوطي الذي ضبط توفي للقرن التاسع أنا بالنسبة إلي ملزم بالقاموس، لكن ترى السيوطي ملزم بالقاموس، أنا هون عندي شك. سؤال بسكون الراء. قال الزمخشري. يعني زاد في خلاف. نعم. يعني هو حتى السيوطي هو سيدي بدك تشوف ما ذكره أولا مو مثل ما ذكره آخر. التصاوير أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان الزهري عن أبي بلال بن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أنبأنا محمد بن عبد الملك مثل أبي الشوارب قال حدثنا زيد قال حدثنا معنى الزهري عن أبي بلال بن عباس عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا صورة تنافي. أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي بلال بن عبد الله ودخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده وجد عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع تكونه من القطب بالفتح بس أظني بالكسر أو لا ينزع يعني حتى في القرآن هي مواد بالكسر أظن ينزع نمطا تحته فقال له سهل لما تنزعه كما ضابط بالكسر مو كما ضابط بالكسر قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عبد قال ألم يقول ما إلا ما كان رقما في سوق قال بلى لكنه أطيب لنفسي. أخبرنا شايفين كيف هيك التآلف بين الصحابة قال له أطيب لنفسي خلص سكن لو أنا لا يغلط إيش يشن عليه الله. أخبر عيسى بن محمد قال حدثنا ليس قال حدثني بقير عن كسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه سورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه زيد فيه سورة قلت بعبيد الله يقبلاني ألم يخبرنا زيد عن السورة اليوم الأول قال قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في سوق. حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن علي قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترتي تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجة ثم دخل وقد علقت قراما فيه الخيل أولاة الأجنحة. قالت فلما رأوا قال ننزعيه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بليع قال حدثنا زيد بن سبيع قال حدثنا داود أبي هند قال حدثنا عزرق عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لنا ستهم في دبتاب طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكان لنا قطيفة لها عالم فكنا نلبسها فلم نقطعه. أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم حدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه تواصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخبريه عني فنزعته فجعلته وسائد. أخبرنا وهب بن البيان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو قال حدثنا بقيس قال حدثنا عبد الرحمن القاسم أن أباه حدثه عن عائشة أنها نصبت سترا في تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعه رسالتين. قال رسول الله في المجلس حينئذ قال له ربيعة بن عطاء أنا سمعت عن أبا محمد يعني القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. اللي مثل نسخ في ربيعة ثاني يمكن لازم يكون ربيعة. ذكر أشد الناس عذابا. أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن الرحمن القاسم عن ربيعة عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر وقد سترت هيك مشددان كما تدين سترت بزير بقرام على سهوة لي فيه تصاوير فنزع وقال أشد الناس عذابا وقياما الذين يضاهون بخلق الله. أخبار إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن زوري أن سمع قاسم بن محمد يخبر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت كما نشدناه بقرام في تنازيل فلما رآه تلون وجهه ثم أهتكه بيدي وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. ذكر ما يكلف أصحاب الصواب يوم القيامة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدث خالد بن الحارث قال حدث سعيد بن أبي عروبة عن نضر بن أنس قال كنت جالس عند ابن عباس أتاه رسول أهل العراق فقال إني أصور هذه التصاوير فما تقول فيها؟ فقال ابنه فأبنه فسمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس من نفسه. أخبرنا قتيبة قال حدث أحمد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بناسخ فيها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدث عفان قال حدث أمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة عن عكرمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن يعني ينفخ فيها الروح وليس بناسخ. أخبرنا قتيبة قال حدث أحمد عن أيوب عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحابها في صور الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقته. أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن قاسم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحابها في صور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. أخبر قتيبة قال حدثنا عوانة عن سماك عن قاسم محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه. ذكر أشد الناس عذابا. أخبر أحمد محمد قال حدثنا معاوية عن أعمش عن مسلم حال أنبأنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن بن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أحمد المصورين. أخبرنا هناد بن السليق عن أبي بكر عن أبي إسحاق بن جاد عن أبي هريرة قال استأذن جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ست في تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا غطاء فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. اللحف. أخبرنا الحسن بن قزعة بالضبط السكون هيك عندكم قزعة قزعة كذا صح الفتح يعني عزيز يكون قزعة نعم. عن سفيان بن حبيب وعتاب سليمان عن أشعث عن محمد بن سيرين عن بلال الشقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوفنا. قال سفيان من لحوفنا صفة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالة. أخبر عمرو بن علي قال حدث عثمان بن عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عمرو بن أوس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالة. ذكر النهي عن المشي في نعل واحد. أخبر أصحاب إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي بنعل واحدة حتى يصلحها. أخبر أصحاب إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي رزين قال إذا أبو هريرة رد بيده على جبهته يقول يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. ما جاء في الأنطاع. أخبرنا محمد هنا استقل أبي المعمر بس في نسخة معمر لعل أصح قال حدثنا محمد عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد موسى عن عدلان بن طلحة عن أسماء مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضجع على نفع فعرق فقامت أم سليم إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت أجعل عراقك في طيبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اتخاذ الخادم والمركب. أخبر محمد قدام عن جليل عن منصور عن أبي وائل عن سامورة بن إسان رجل يمكن تقول رجلين بس انضبط رجل أمي بجوز كمان قال نزلت على أبي هاشم عتبة وهو طعيم فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم فقال معاوية ما يبكيك أوجعني شفيتك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته. قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام إنما يكفيك من ذلك خادم مركب في سبيل الله فأدركت فجمعت حلية السيف. أخبر عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد المعاصم قال حدثنا أمام وزوني قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حذاء فضة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا زيد وأبو الزبير عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن الأخول الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. النهي عن الجلوس على المياتر من الأرجوان. أخبر محمد بن علاء قال حدثنا يزيد قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سددني واهدني ونهاني عن الجلوس على المياسر والمياسر قدسي وكانت تصنع بسالب وأولادهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. الجلوس على الكراسي. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن سليمان بن غير عن حميد بن هلال قال قال أبو دفاعة انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه نادر نبيه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته حتى انتهى إليه فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدة فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتمها. اتخاذ القباب الحمر. أخبر عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق أزرق قال حدثنا سفيان عن عوض بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء وهو في قبة الحمراء وعنده ناس يسير فجاء بلال فأذن فجعلها يتبع فاهوها هنا وها هنا. نعم سيدي. طيب على على على الرحل لبعولتهم. نعم لأن في تاء ممكن نسخ فيها تاء لبعولتهم حتى بالقرآن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. كتاب آداب القضاة. فضل الحاكم العادل في حكم. أخبار قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو حاوى أبانا محمد آدم وسليمان عن المبارك عن سفيان وعيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعبدون في حكمهم وآلهم وما ولوا. قال محمد في حديثه وكلتا يديه يمين. الإمام العادي أخبر سويد بن نصر قال أبان عبد الله عن عبيد الله عن ونضابط خبيبة خبيب عبد الرحمن خبيب يكون بالضم عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعت بزدهم الله عز وجل يوم القيامة إن لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاف ونشأ في عبادة الله عز وجل ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلقا في المسجد ورجلان تحابا في الله عز وجل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه فقال إني أخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ومن صنع يمينه. الإصابة في الحكم. أخبار إسحاق بن منصور قال حدث عن الرزاق قال أنبأنا معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم ابن عندكم ابن محمد يلي مثلنا يتحط ابن لأنه هو هيك المشهور أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سليمان بن حق قال حدثنا عمر بن علي عن أبي عميس عن سعيد بن أبي هريرة عن أبي عن أبي موسى قال أتاني ناس من الأشعريين فقالوا اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة فذهبت معهم فقالوا يا رسول الله استعن بنا في عملك. قال أبو موسى فاعتذرت مما قال وأخبرت أني لا أدري ما حاجته فصدقني وعذرني فقال إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدث خالد قال حدث شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن أسيد بن حضير أن رجل من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعن ميلوني هيك بدها تكون هون ما بعرف كيف ضبط بسكوني أنا تستعملني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبر حتى تلقوني على الحوض. النهي عن مسألة الإمام. أخبر مجاهد موسى قال حدث إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة حاوى أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عون عن الحسن عن عبد الرحمن السمرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمام فإنك إن رفيتها عن مسألة وقلت إليها وإن رفيتها عن غير مسألة وعنت عليها. حدثنا محمد بن آدم بن سليمان عن المبارك عن ابن أبي زيد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنك تكون ندامة وحسرة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. استعمال الشعراء أخبرنا حسن محمد قال حدثنا في حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركبه من بني تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أمر القعقاع قعقاع بن معبد وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس فتماريا حتى رفعت أصواتهما فنزل النداء يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ركب من بني تميم في نسخة بدون بني بني. إذا حكم الرجل رجل فقضى بينهما. قتيبة قال حدثنا زيد بن المقدام لشريح عن شريح بن هاني عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يكنون هاني عن أبا الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله والحكم إليه الحكم فلم تكن أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن من هذا فما لك الولاد؟ قال لي شريح عبد الله مسلم. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح؟ فدعا له ولولده. حدثنا يزيد عن أبيه عن شريح. ايوه عن ابيه عن شريح بعد شو عدها من هاني عن ابيه هاني عم يقول سقطت من المطبعه والمسبت من الكبرى. شو بالكبرى شو عدها؟ حدثنا يزيد عن شريح بن هاني عن ابيه شريح عن ابيه هاني الكبرى عن ابيه شريح. بس يعني نفس الرجال بس زاد لفظ الابي لأنه هون يوهم ما تلوته عليه أنه في زيادة الرجل بينما هون بس في لفظة أبيه في الكبرى عن أبيه شريح بن هاني موهي. بس هون أدلك عن أبيه شريح بن هاني صار في حقيقة عندي لا عندها في أنه عن أبيه عن شريح بن هاني هنا الكبرى عن أبيه عن شريح بن هاني عن أبيه شريح عن أبيه هاني. أيوة هذا مثل يعني فزاد لفظ أبيه. النهي عن استعمال النساء في الحكم. أخبر محمد بن مسلم قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد عن حسن عن أبي بكر قال عصمنا بالله وشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا بنته. قال لم يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد المسلم في حديث ابن عباس. اخبرنا محمد بن هاشم الوليد عن الاوزاعي عن سهري عن سليمان بن يسار عن عباس عن فضل بن عباس انه كان بديف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فاتته امرأة خسعة فقالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل في الحج على عذابي ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يركب الا معتمدا افاحج عنه؟ قال نعم حجي عنه فانه لو كان عليه دين قضيتيه. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب حوى أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن الأوزاعي حدثني الزهري عن سليمان بن يسار أن ابن عباس أخبره أن امرأة خسعة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يجزئ؟ قال محمود هل يقضي ان احج عنه؟ فقال لا نعم. قال ابو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم. قال حارث بن طيب قال الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع القاسم حدثنا ذلك عن الشهاب عن سليمان بن يسار عن بلال بن عباس قال كان فضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة خسعة تستفتيه بجعل الفضل ينظر اليه وتنظر اليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشرق الاخر فقالت يا رسول الله ان فضل الله عز وجل على عبادي في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يسود على الراحله افاحج عنه قال نعم ذلك في حجه الوداع أخبرنا أبو داود قال حدثنا أخوه إبراهيم قال حدثني أبي عصابة بن كيسان عن شهاب أن سليمان بن سار أخبرنا ابن عباس أخبرنا ابن بأس بن خزعة قال يا رسول الله أن فبيضت الله عز وجل في الحج على عبادي أن ذكرت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحل فليقضي عنه أن أحج عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر ذكر اختلاف على يحيى بن ابي اسحاق في اخبار مجاهد موسى عن هشيم عن يحيى بن ابي اسحاق سليمان يسار عن بلال بن عباس رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي ادركه الحج وهو شيخ كبير لا يسكت على راحلتي فان شددته خشيت ان يموت افحج عنه قال افرايت لو كان عليه دين فقضيته اكان مجزئا قال نعم قال فحج عن ابيك اخبرنا لا ما في مجاهد بن موسى عن هشيم شو عن كل الدور رجل الاخبار عن هشيم في الكبرى لم يكن لم يكن أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان يسار عن فضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية قال أنا قال فحج عن أمك أخبرنا أبو داود قال حدث الوليد بن نافع قال حدث شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن فضل بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج وإن حملته لم يستمسك أفأحج عنه قال حج عن أبي قال أبو عبد الرحمن سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس أخبر محمد بن عمر قال بن معمر ذكروا في مرأة معنى خاصة بنسخة تشديد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعفاء عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أحج عنه قال نعم أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه الحكم باتفاق أهل العلم أخبر محمد بن علاء قال حدثنا معاوية عن أعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثر على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله إنه قد أتى علينا الزمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال أبو عبد الرحمن هذا حديث جيد جيد أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أعمش عن عمارة بن حبيب عن حريث بن زهير عن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك فإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد ذلك فليقضي فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخبر محمد بشار قال حدثنا معامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن يقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقضي بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون فإن شئت فتقدم إن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم. تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخبرنا حسين بن حريث قال أبانا فضل موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن عباس قال كانت ملوكهم بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مدة بالتوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة قيل بملوكهم ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الآيات مع ما يعيبون به في أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم وجمعهم عرض على المقتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا. فقال طائفة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقال طائفة منهم دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقال طائفة منهم ابنوا لنا دورة الفيافي ونحتكر الآباء ونحترس العقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من قبائل الله ولا حميم فيه. قال ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهم. والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ نورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لعب لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل في صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من دينه فآمنوا به وصدقوه. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين بإيمان بعزة وبالتوراة والإنجيل وبإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال يجعل لكم نورا تمشون به القرآن. اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لئلا يعلم أهل الكتاب يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من حب الله الآية. نعم مضبوط الدين يمكن أن مضبوط القتل صاحب الدير من دير إلى بعدين أهل الدير المهيسجين معناتها كان مهيسجين أسباب كان ألم أحد. الحكم بالظاهر أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عبد الملك بنت أبي سلمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحق بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطعه به قطعة من النار. حكم الحاكم بأن أخبرنا عمران بن بكار بن شباشي قال حدثنا عن ابن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابن سريان مما حدث عبد الرحمن الأعرج من ذكر أنه سمع أبو هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به الكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهم فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. أسمعت الحاكم أن يقول الشيء الذي لا يفعله افعل ليستبين الحق. نعم عندي شك لا أفعل لا أظن إفعال لأنه هون ما ألف ضعوه ما هو الذي أفعله فبسوط يعني ينسب إليه لأنه هو القاضي والحاكم إذا أمر بأمر ينسب الأمر أو فعل أخوان ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن لز قال حدثنا ليس عن عجلان عن الاستناد عن الأعرج عن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان معهما صبيان لهما فعل الذئب على إحداهما فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام فقضى به الكبرى منهما ثم رجع على سليمان فقال كيف أمركما فقصفتا عليه فقال أتوني بالسكين أشق الغلام بينهما فقالت ثم أتشقه قال نعم فقالت لا تفعل حظ منه لها قال هو ابنك فقضى به لها ظاهر الحديث أفعلنا نقض الحاكم ما يحكم بغيره ممن هو مثله أو أشد منه. أخبر أخبر غير بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن عائشة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذت إبو أحدهما فاقتصمتها في الولد إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به الكبرى منهما فمرت على سليمان عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف قضى بينكما قال قضى به الكبرى قال سليمان أقطعه بنصفين بهذه نصف بهذه نصف قال الكبرى نعم أقطعه فقال الصغرى لا تقطعه وولدها فقضى به الذي أبد أن يقطعه باب من على الحاكم إذا قضى بين الحق أخبر زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا بشير بن السبيل قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر حواء أبان أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة والضبط عن كل جزيمة لما جزيمة جزيمة فدعاهم الإسلام فلم يحسن أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا وجعل خالد قتلا وأسرا قال فدفع على كل رجل أسيرا وحتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيرا قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد وقال بشر من أصحابي أسيرهم قال فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد قال زكريا في حديثه فذكر وفي حديث بشر فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين ذكر ما ينبغي بحاكم أن يجتنب أخبار قتيبة قال حدثنا معاوان عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن بكر قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وقاضي سجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان أخبار يونس بن عبد الأعلى وحبيب مسكين عن الرياض قال أخبار يونس بن يزيد الذي مساعد بن شهاب أن عبد بن الزبير حدثنا عن عبد الله حدث عن زبير بن عوام أنه خاصف رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراز الحرة كان يبتيان به كلاهما النخل فقال الأنصاري سبح الماء يمر عليك فأبى علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليك فأبى علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبط أسقي يا زبير يجوز أظن لأنه بالقراءة قرئ نسقيكم ونسقيكم بجوز اسقي بجوز اسقي رباعي يعني ثم ارسل الماء الى جاري فغضب الانصاري وقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلوت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برايته الساعة له وللأنصار فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوفى الزبير حقه في صريح الحكم قال الزبير لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأحدهما يزيد على صاحبه في الفتنة ولمعلق السدي يحتمل قطع الهدد ووصلها اسقي وأسقي حكم الحاكم في دار إقرار داود قال حدث عن سؤال عمر قال أبانا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبي أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فخرج إليهما فكشف ستر حفرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأمى إلى الشطر قال قد فعلت قال قم فقضيه الاستعداء أخبر حسين بن مسعود بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن الرزين قال حدثنا سفيان بن حسين على أبي بشر جعفر بن إياس عن عباد بن شراحيل قال قدمتنا عن مثلا شراحيل عندي عندك شراحيل شفت الآيات الكبرى في نسختين من النظام شو عندك الكبرى شراحيل لما شراحيل طيب نشوف إن شاء الله عم يقول في نسختين نعم نشوف إن شاء الله أنا أقول لبعض عباد بن شراحيل ويقال شراحيل يشكل الطبري قال شراحيل يشكل قال قدمت مع عمومة الذين فدخلت حائضا حيطانية ففرقت من سجودي فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستعدي عليه فأرسل إلى الرجل فجاء به فقال ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله إن دخل حائط فأخذ من سنبله ففرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمته إذ كان جاهلا ولا أضعفته إذ كان شائعا. أردد عليه النساء وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق. ثم نتائي عن مجلس الحكم شرحبيل بالتقريب نشوف بالكبرى مصروف التقريب شرحبيل حتى نتعلم عليها بالتقريب شرحبيل الاسمين معروفين في اللغة العربية بس لا نعرف السلام لا مبدأ في فتحة بدون الاسم. صون النساء عن مجلس الحكم أخبار محمد سلامة قال أبان عبد الرحمن بن قاسم عن مالك عن الشهاد عن عبيد الله عبد الله رجب عن أبي هريرة زيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أكل بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجل فافتديت بمئة شاه وبجارية لي ثم إن سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغليب عام وإنما الرجم على امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يأتي المرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. أخبار قتيبة قال حدث الشيطان عن زوري عن عبيد الله عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى الشغل فقال أنشرك بالله إذا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصبه وكان أفقها منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله. قال قل. قال إنني كان عسيفا على هذا فزن بامرأتي فافتديت منه بمائة شاة وخالد وكأنه أخبر أن على ابنه الرجل فافتدى منه ثم سألت ولجان العلم فأخبروني أن على ابني هنا ضابط جلد بس عم أقول بالثاني بالنصب ولعله أصح جلد أن على ابني جلد مئة عام وتغريب عام جلد مئة وتغريب عام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لأقضين بينكم والكتاب الله عز وجل أما المئة شاه والخادم فرد عليكم على ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها فغد عليه فاعترفت فرجمها. توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى. أخبرنا عن حسن وأحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن أبي أمامة أسامة بن عنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بامرأة قد زنت فقال ممن؟ قالت من المقعد الذي بحائط الصاعد فأسأل إليه فأوذي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسكان فضربه ورحمه لزمانته وخفف عنه. نصيب الحاكم لأن هو ضابط بالكسر بإسكال يهزك المرسولة بإسكال فضربه ورحمه لزمانته وخففه. نصيب الحاكم إلى رعيته بالصدفة بينما أخبرنا محمد المصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد بن الساعدي يقول وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تبانوا بالحجاب فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بينهم فحضروا الصلاة فأذن بلال وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس فقط وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس فأقام الصلاة وتقدم الضكر رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فلما رآه الناس صفحوا وكان الضكر لا يلتفت بالصلاة فلما سمع تصفيحا والتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يسكت فرفع الضكر رضي الله عنه عن يديه ثم نكس القهقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تسكت؟ قال ما كان الله لي ابن أبي قحافة بين يدي نبيه. ثم أخبر الناس فقال ما لكم إذا نادكم شيء في صلاتكم صبحتم؟ إن ذلك للنساء أن ناده شيء في صلاته فليقل سبحان الله. إشارة الحاكم على الصبح أخبر ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن العاص عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حبيب الأسلمي يعني زينا فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت الأصوات فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف مما عليه فرك نصفه. إشارة الحاكم على القصر اللي يعرفه أخبار الخمس بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أوف قال حدثني حمزة أبو عمر العارفي قال حدثنا عن قبض بن وائل عن وائل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء للقاتل يقول وليه مقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليه مقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ بي قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ بي قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ بي قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء باسمي واسم صاحبك فعفى عنه وتركه فأنا رأيته يجر نسعك. إشارة الحاكم بن رفق أخبار قتيبة قال حدثنا ليس عن الشهادة عن عروة أن حدثنا مع عبد الله بن الزبير حدثنا رجل من الأنصار خاصة بالزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيراز بحية الحرة التي يسقون بها النخل فقال أنصاري دبح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي أو أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أكان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير إني حتى ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الججر فقال زبير إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون الآية. شفاعة الحاكم لخصومه قبل فصل الحكم. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا قال عن كلمة عن ابن عباس أن زوجة بريرة كان عبدا يقال له مغيث كان ينظر إلي يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا عباس ألا تعجب جازمة بسيط يقول ألا تعجب أولا من حب مغيث بريرة ومن حب بريرة مغيثا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شقيق. قال فلا حاجة لي فيه. فأنا الحاكم رعيتهم بإدلاف أموالهم وبهم حاجة إليها. أخبر عبد الأعلى بن واصل بن عبد الله. هل جميع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا أو وصلت منها؟ جواب هذا طبعا شخصي من عندي نعم ولا، يعني المضمون بالخطب وصلنا، لكن كل الخطب ما بحسن أقول أنه كل الخطب وصلنا. أن يجوز لبس خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله طبعا إذا كان بكامل الأدب يجوز في عصرنا، لأنه لا ما عاد في سيمة رسمية، كان بعصر النبي له سيمة رسمية، إذا انتفت العلة انتفت مع دوله. السؤال الأخير هل يباح المحرم بحج أو أمرا أن يضع تحت إزاره فوطة من الأمام إلى الخلف كي لا يتألم من العراق؟ إذا ما كانت محيطة يعني كان بس للوقاية نعم يجوز، أما إذا كانت محيطة هلا أنا رأيت العبد الفقير في ناس بيحطوا إما كبسات أو شكالات بحيث إنه غير المخيط يصير في حكم المخيط، هذا ممنوع منه لأنه بيصير يعني كأنه بحكمه. فهون نفس الشيء الفوطة إذا كانت هي مجردة يعني للوقاية مشان ما يصير احتكاك جلد أو ما إلى ذلك هذا يجوز، بس ما أحاطت بتصير منيعة. نرجع من الحاكم رعية بإتلاف أموالا وبهم حاجة إليها. أخبر عبد الأعلى المواصل عبد الأعلى قال حدثنا محاضر بن موزع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن زهير عن عطاء عجاز بن عبد الله قال أعتق رجل من الأنصار أولاده له عدوه لما كان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه وقال دخل دينك وأنفق على عيالك. القضاء في قبيل المال وكثير. أخبر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن معبد بن كعب عن أخي عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له الرجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. قضاء الحاكم على الغائب إذا عرف. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا وكيع قال حدثنا شيخ عبد عن أبي عن عائشة قالت جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا ولا يفلح علي وولدي ما يكفيني أفآخذ من مالي ولا يشعر؟ قال خذي ما يكفيك وولدك ما يكفيك وولدك أو ولدك يمكن أصح، ليش حاطط لك أكثر ما بعرف بالمعروف يمكن تكون ولدك أصح. والعطف على الضمير المنصوب هذا وارد في القرآن بعدة مواضع. العطف على الضمير المشهور ورد فقط في قراءة حمزة في خلاف المصريين والكوفيين. النهي عن أن يقضي بقضاء بقضاء أي أخبرنا حسين المنصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن بكرة وكان عاملا على سجستان قال كتب إلي أبو بكر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحد في قضاء بقضائين ولا يقضي أحد بين خصمين وغضبة ما يقطع القضاء. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدث وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي بينكما على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. باب الألد الخصم. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا جريش حاوى أنبأنا محمد منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا جريش عن أبي مليكة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم القضاء في من لم تكن له بينة. أخبرنا عن ابن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن بردة عن أبيه عن ابن موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. عظة الحاكم على اليمين. أخبر علي بن سعيد بن السروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع المعبر عن أبي هريرة قال كانت جاريتان تخرزان بالطائف فخرجت إحداهما ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأكلت بالأخرى فكتبت إلى ابن عباس وذلك فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعرضوا بدعواهم لدعى ناس أموال ناس ودماءهم فادعوها واتلوا عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان سواء قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة حتى ختم الآية فدعوتها فتلوت عليها فاعترف في ذلك فسر. كيف يستحلف الحاكم؟ أخبار سواد بن عبد الله قال حدث فرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن أبي عثمان الأهلي عن أبي سعيد الخدري قال معاوية رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة عن أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نسوء الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال ونضابط الله أظن يفتدكم بالكسر الله عندك نعم كأنه يعني بسبيل القسم تقول الله ما أجلسكم من هذا. قالوا الله كمان هو مضموم حطوا لك كسرة أنا معلق عليه صحة والأخذ بالجر ووقع في بعض النسخ للنصر تحفة الأحوال. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمك لكم إنما أتات جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخبر أحمد محفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصدق فقال له أسرقت؟ قال لا بل الله الذي لا إله إلا هو. قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري ثم قام كتاب الاستعاذة. نقف هنا إن شاء الله نخطب في الدرس القادم.